يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحببت رجلا في الله فهل علي أن أخبره عن ذلك؟ نعم، ورد الحديث في أنك إذا أحببت أخا لك في الله أن تخبره بذلك. نعم.